ويكفيه توفيق الإله بأنه لمركزه تزيد ذاك الصاعب المبدي. فلا يرث الأبطال إلا فوارسا ولا يرث الأشبال إلا من الأسد. فيا شيخ يحيى أنت تاج لطلعة تسامي عنان الدهر في الذكر والعد. ووادعة إن رمت دونك كلهم نحورهم من دون نحرك بالعهد. فسر في طريق الحق واعلم بأنهم ليوث الشراك السيف في راحة اليد. لهم صولة بالحق من رام نزعها يخر طريحا في الفراش من الوجد. حماة إذا ما الدار أغلقها العدا ومن رامها بالشر كانوا على الضد. هم السيف في كف الحجوري مثلة فإن شئت سل السيف أو دعه في الغمد فناطح بنا من شئت حقا من العدا. يجيئك منا الأب والابن كالجد. فيا من استخف الدار طعنا لشيخها فإنا لك الغرماء في الهزل والجد. فسر شيخنا نحو الأمام على الهدى فإنا سهام الحق في لبة الوغد. ويا من بهذا الدار أغلق أمنها وجمع أوغادا خذ السيف في غمدي. طعمتم لعمر الله كذبا لشيخنا فصرتم طعام السبع يا شلة الوغد. أما تستحون الدار كم رتعت بها جسومكم بطرا فذي أبغة العبد.